اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الدار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أحبتي في الله حديثنا عن هذه السلسلة المباركة سلسلة الأسرة السعيدة واليوم حديثنا عن المرأة المسلمة وعن حقوقها في الإسلام حق المرأة على زوجها أيها الأحبة إن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه جعل الزواج آية كريمة من آياته الدالة على وحدانيته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالحياة الزوجية تبنى على المودة والرحمة وهذه المرأة التي هي زوجتك أيها الرجل جعلها الله تعالى لك لتسكن إليها فهي سكنك واسمع إلى قول ربنا تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فزوجتك هي نفسك خلقها الله تعالى منك يا ابن آدم فالله جل جلاله وتباركت أسماؤه كما قال في هذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها أي آدم وخلق منه حواء أيها الأحبة الكرام وفي هذا وصية من الله تعالى بالنساء وأمر بالإحسان إليهن لأنك تحسن إلى نفسك والله جل جلاله أمر الرجال بقوله وعاشروهن بالمعروف أي أن الحياة كلها ينبغي أن تبنى على المعروف مودة ورحمة وسكن تسكن إليه وهذا كله بالمعروف واسمع إلى هذه الآية الجامعة قول ربنا تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي للنساء على الرجال مثل الحقوق التي على النساء للرجال بالمعروف بأمر الله تعالى إلا ما فضل الله تعالى به وخص الرجال به عن النساء وهذه آية جامعة لجميع حقوق النساء ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أرسى قواعد عظيمة بها تستقيم الأسر وتسعد البيوت ويحيا الرجال مع النساء حياة كريمة هي حياة في الدنيا كأنك في جنة لو أنك يا عبد الله امتثلت أمر ربك وأمر نبيك صلوات ربي وسلامه عليه. أعظم الحقوق الواجبة على الرجال والنساء هي أن يتعاون معها على طاعة الله، وأن يأمرها بطاعة ربه وطاعة رسوله. كيف لا ومولانا جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الرجل عليك أن تقي نفسك وأهلك النار، عليك أن تقم بحق الله الذي أمرك إياه، أن تتفقد أهلك بالنصيحة، وأن تسألهم دائما هل صليتم، وأن تتعاون معهم على طاعة الرب الكريم، وأن تعلمهم العلم الواجب عليهم، تعلمهم كيف يصلون، وتعلمهم كيف الصيام، وتعلمهم كيف الطهارة، وتعلمهم ما أوجب الله تعالى عليهن، فهذا واجب عليك إن كنت تستطيع ذلك. وإن لم تستطع عليك أن تيسر لهم أسباب التعليم، كأن تذهب بهم إلى المساجد إلى دروس العلم، أو تأتي لهم بالأشرطة التي تفيدهم في المسألة التي يريدون. وهكذا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليس الأمر طعام وشراب وفقط، بل إن أعظم ما تحتاج إليه المرأة هي أن يثقفها الرجل ويعلمها ويقربها من ربها جل جلاله. فهذه حياة الأرواح التي تسعد بها الأبدان والأرواح في الدنيا والآخرة. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فأنت ستسأل يوم القيامة عن زوجتك: هل أديت لها الأمانة ونصحتها كما يحب ربنا تعالى، أم أقررتهم على خطأ وزلل؟ ولذلك أيها الأحبة الكرام، حرم الله تعالى الجنة على الرجل الذي يقر على أهله الخبث ولا يكون ناصحا لهم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء، المرأة التي تتشبه بالرجال في لباسهم أو في كلامهم أو في غير ذلك. فثلاثة لا يدخلون الجنة: من ذاك الرجل الذي يرى امرأته كاسية عارية ولا ينصحها لله تعالى، ذاك الرجل الذي يرى زوجته تختلط بالرجال وتقع فيما حرم الله تعالى عليها هو لعله والعياذ بالله يفخر بذلك. بل الواجب على الرجال أن يأخذوا على أيدي النساء، وأن ينصحوهم لله تعالى، وأن يعلمها ما أمر الله، وأن يحذرها مما نهى الله جل جلاله، ولا يقر معصية على أهله أبدا، بل عليه دائما أبدا أن يكون ناصحا أمينا حتى تبرأ ذمته، وحتى يكرم بالجنة بإذن الله يوم القيامة. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا العبد الذي والله الله ولاية، سواء كانت الولايات العظمى أو الولاية في البيت أو الولاية على عمال أو غير ذلك، يجب أن يكون ناصحا له. يجب على الرجال أن يكونوا ناصحين في بيوتهم لأزواجهم، وإلا يقع تحت تهديد هذا الحديث العظيم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته، يرى زوجته تتعامل بالربا ويقر على ذلك ويسكت، يراها تجلس ليل نهار أمام الأفلام المحرمة أو تجلس مع أخواتها في غيبة ونميمة ولا ينهاها. وإن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أمر ونهى صلى الله عليه وسلم مع عظيم حبه لأزواجه، فهو الذي علم الناس كلها بل علم الدنيا كلها معنى الحب ومعنى الحياة الزوجية الكريمة التي هي بنيت على تقوى من الله ورضوان وعلى حب ومودة ورحمة. ورغم ذلك ما كان يقر أهله على خطأ أبدا. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام تقول لرسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها يعني أنها قصيرة. فلم يقرها عليه الصلاة والسلام ولم يسكت على هذه الكلمة، رغم أنها هي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. بل سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لم يقرها على كلمة، بل قال لها: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وأيضا في يوم من الأيام يدخل بيته بعد أن رجع من سفر، فوجد أمنا عائشة سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل بقماش فيه تصاوير، وبيت الحبيب صلى الله عليه وسلم وبيت المرء المسلم كذلك الذي يتأسى برسوله لا ينبغي أن يكون فيه تصاوير، يجب أن لا يكون هناك صور إلا للضرورة القصوى، إلا للحاجة لاستخراج جواز مثلا جواز سفر أو لاستخراج بطاقة أو لعمل فحوصات أو ما شابه ذلك. وأما غير ذلك فلا. فوقف على الباب ولم يدخل، فقالت أمنا عائشة: ماذا أذنبت يا رسول الله؟ أتوب إلى الله؟ فقال لها: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي يوم من الأيام كان عند أمنا عائشة ومعه أصحابه، فتأخر الطعام، فأرسلت إحدى نسائه إليه بطعام في صحفة مع خادم لها، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها وجاءت بحجر، جاءت بفهر، وقامت إلى هذه الصحفة وضربتها بالحجر فكسرت الصحفة وسقط الطعام على الأرض. وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه بكمال رفق ومودة ومحبة يقول: غارت أمكم. وإذا به يقول: يا عائشة، طعام بطعام وإناء بإناء. ويأخذ صحفتها السليمة يرسلها إلى صاحبة الصحفة التي كسرت. هكذا أيها الحبيب، عليك أن تتعاون مع أهلك على الخير. أين أنت من تعاهدهم لقيام الليل مثلا أو صيام الاثنين والخميس؟ رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه دعا لك بالرحمة: يا عبد الله، إذا صليت ركعتين مع أهلك وأمرتهم بقيام الليل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أتدري ما معنى رحم الله؟ أي أنك مرحوم برحمة الرحمن الرحيم، يشملك الله برحمته وأنت من أهل الجنة. فكما أننا نتواصى مع أهلينا: هيا بنا نذهب إلى السوق الفلاني لناتي بالشيء الفلاني، وماذا تريدون من الخارج؟ آتي لكم به. كذلك قل: لا يا أم فلان، يا حبيبتي ويا حياة قلبي، علينا أن نصلي ركعتين لله بالليل لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وتصلي كذلك وتوقظها فإن أبت انضح في وجهها ماء يسيرا تعينها على القيام لله رب العالمين. وهذا والله هو أعظم ما يستجلب البركات في البيوت. كثير من إخواننا وكثير من أخواتنا يسهرن ليالي طوال لا على شيء، إنما على أفلام ومسلسلات وعلى أخبار وغير ذلك لا تقرب من الله جل جلاله. اجعل لنفسك وقتا لله تجتمع فيه مع أهل بيتك، تقوم لله جل جلاله، يطلع الله على قلوب الأمة فيراها منكسرة ويراها متواضعة ويراها تلجأ إليه، فيغيثها الرب الكريم بالنصر والمدد المبين. نسأل الله أن يبارك في بيوتنا. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كان يأتي إلى بيت سيدة نساء العالمين فاطمة فيطرقها ليلا هي وعلي رضي الله تعالى عنهما ويقول لهما: ألا تصليان؟ يعني ألا تقوم تصليان بالليل؟ وكان إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: سبحان الله جل جلاله، ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. يقصد نساءه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا أيها الحبيب، هذا من أعظم المهمات ومن أوجب الواجبات، أن تؤسس بيتك على تقوى من الله تعالى ورضوان. وهكذا يجب على الرجال النفقة على النساء. المرأة مسؤولة منك، يجب أن تنفق عليها على حسب ما وسع الله عليه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والله جل جلاله يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فحرام ثم حرام أن تكون المرأة محتاجة إلى نفقة واجبة من لباس أو طعام أو مسكن أو ما شابه ذلك، والرجل يستطيع ذلك ويمنعها هذه النفقة، فهذا ظلم للمرأة، يحرم على الرجل ذلك وسيسأل عنه بين يدي الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان سيد الأولين والآخرين، كان أشجع الناس وأقواه، ومع ذلك كان رفيقا رقيقا، وهكذا ينبغي علينا أن نكون. وكان دائما أبدا يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالحياة الزوجية ينبغي أن تكون مبنية على الرفق لا على العنف. يجب أن يكون بين الرجل وبين أهله ود ومحبة ورفق ولطف، لا يكون قاسي ولا يكون شديدا غليظا. فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال آمرا لك: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها على عوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية سيد الأولين والآخرين، بل هي وصيته في آخر أيامه، في آخر حياته وهو يفارق الحياة الدنيا، يقول الله الله في النساء، الله الله في النساء. يعني اتق الله أيها الرجل في زوجتك، عليك أن تتق الله تعالى فيها وتعاملها معاملة المتقين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وكان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، صلوات ربي وسلامه عليه. وانظر إلى هذه الأمثلة الرائعة من رفقه بأهله. مرة يجلس مع أمنا عائشة وتقول له يا رسول الله، جلس 11 نسوة من قريش وتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وجعلت تقص عليه حديثا طويلا، والله لو جعلت أنت تقرأه فقط لعله يأخذ منك 10 دقائق أو 15 دقيقة، وهو يجلس يستمع إلى حديثها، حديث أم زرع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ربي وسلامه، وهو ذاك الإمام العظيم إمام الدنيا كلها في الجهاد وفي العلم والعمل وفي كل بر وخير، ورغم ذلك لا يقول لا أنا مشغول ويتركها وينصرف، لنعلم تقصيرنا جميعا أننا مقصرون جدا في حق أزواجنا علينا. جلس الحبيب يستمع إليها، ما قاطعه ولا قال إيش هذا الكلام الفارغ اللي أنت بتحكي هذا، أبدا، جلس يستمع إليها عليه الصلاة والسلام. وفي ختام حديثها قال يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع ولكن لا أطلقك أبدا، عليه الصلاة والسلام. ومرة كانت معه في سفر وإذا بهم يكونون في مكان ليس فيه ماء، وفقدت عقدا لها كانت أخذته من أسماء، عقدا إيش يساوي هذا العقد، ولكنها جعلت تبحث عنه، وحبس الحبيب الجيش بأكمله حتى يبحث عن عقد زوجته المباركة، حتى وجد العقد بعد ساعات طوال، حتى جاء الناس إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر إن عائشة حبست رسول الله والناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أن أبو بكر رضي الله عنه يؤنب عائشة، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فجعل الله تعالى عافية للأمة. فجاء أسيد بن الحضير وقال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومرة تخرج معه في سفر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وإذا به وهو ذاهب إلى سرية، إلى غزوة، ذاهب إلى قتال، ورغم أنه ذاهب إلى قتال لا يمنع أهله حقهم ولا ينسى ملاطفته لهم، إذا به يقول يا عائشة تسابقيني؟ قالت نعم. قالت فسابقني فسبقته، ثم قالت سكت عني حتى حملت اللحم، أي زاد وزنها، فخرجت معه في سرية أخرى وإذا به يقول يا عائشة تسابقيني؟ قالت نعم. فسابقني فسبقني عليه الصلاة والسلام، وجعل يضحك ويقول هذه بتلك، صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا أيها الحبيب ينبغي عليك أن تكن مداعبا ملاطفا لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر لما علم أنه تزوج ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، عليه الصلاة والسلام. وكان الحبشة يلعبون في مسجده المبارك بالدروق والحراب، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، أتحبين أن تنظرين؟ قالت: نعم. فقام سيد الأولين والآخرين يستبها ويتنظر من بين من خلفه إلى الحبشة وهم يلعبون، حتى قال لها: حسبك؟ قالت: لا. قال: حسبك؟ قالت: لا. قالت: حتى كنت أنا الذي انصرفت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بل كان لها لعب تلعب بها لأنها كانت حديثة السن، وإذا بها تقول: كان لي صواحب يأتيني يلعبن معي، وكنا إذا رأينا رسول الله ينقمعن منه صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج يسربهن إلي صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق الحبيب حيث قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، عليه الصلاة وأتم السلام. اللهم بارك في بيوت المسلمين واجعلها مبنية على التقوى والإيمان يا رب العالمين، ووفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أريد أن ألفت نظر أختي المباركة إلى أنه مما يزيد مكانتها عند زوجها خدمتها لزوجها ولأولادها. وأنا أسأل سؤالا من أخ حبيب لإخوانه وأخواته الكريمات: هل الخادمة يعني ضرورة أو واجب؟ الجواب: ليست بضرورة إلا على حسبها. إن أعظم ما يدخل على الرجل السرور أن يأكل من يد زوجته، وأن يلبس لباسه وقد غسلته هي إن كانت تستطيع ذلك، أو أن يلبس ثيابا يوما وقد كوته له زوجته. وهكذا أشهى ما يأكله الرجل من يد امرأته، أطعم وأشهى من جميع المطاعم في العالم كله. ولذلك انظري أيتها الأخت الكريمة إلى أخواتك الكريمات الأوائل، وإلى هذه الأسوة الحسنة، إلى فاطمة سيدة نساء العالمين. نبينا محمد كان يستطيع أن يأتي لها بخادم، ولكنه دلها على ما هو أكمل لها. عملت رضي الله عنها بالرحى حتى أثرت الرحى في يديها، كنست بيتها حتى اغبر ثوبها، اغبرت ثيابها، وجعلت تنضح بالماء حتى أثر في عنقها. فقال لها علي لما علم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أتي بخدم، قال لها: اذهبي سل النبي صلى الله عليه وسلم خادما يكفيك العمل. فذهبت إليه فلم تجده، وجدت أمنا عائشة فأخبرتها بحاجتها ورجعت. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء إليهما وقال: يا عائشة، اتق الله واعملي عمل أهلك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم عفوا، قال: يا فاطمة، اتق الله واعملي عمل أهلك. ثم قال لها ولعلي: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر 34، وسبح 33، واحمد 33، فذلكم خير لكما من خادم. قال علي: والله ما تركتها منذ سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ليلة صفين. أيها الأحبة الكرام، وهذه أسماء بنت أبي بكر، فاطمة بنت سيد الأولين والآخرين، أسماء بنت خير خلق الله بعد النبيين، تقول: كنت أرعى الزبير وأسوس فرسه وأحمل له النوى على بعد ثلثي فرسخ، تذهب تجمع النوى من تحت النخيل على بعد تقريبا 3.5 كيلو وتحمل النوى على رأسها وتأتي به إلى فرس الزبير وتعجن، وما كانت تحسن تخبز، وكان نسوة صدق جيران لا يخبزن لها رضي الله تعالى عنها. فيا أيها الكريمة، هؤلاء أسوتك، كما قال القائل، وما أحسن ما قال، قال: يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، عليك بالأسوة، عليك أن، هل يستوي من كان رسول الله أسوته دوما وآخر أسوته أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بارك في بيوت المسلمين يا رب العالمين، ووفق الجميع للهدى والرشاد والسداد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك في أزواجنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم اقسم ظهور الكافرين المجرمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وسددهم بسدادك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.